الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 100 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ بالمسألة 47 بعد 100، دلالة الأمر المطلق على الفور أم التراخي. من المسألة 97 إلى هذه المسألة وبعض المسائل هي في باب الأوامر، نفصل فيها القول بإذن الله تعالى. قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، قال قائلون إن الأوامر على التراخي، وقال آخرون فرض الأوامر البدار إلا ما أباح التراخي فيها نص آخر أو إجماع. يبقى الأصل هو القول الثاني، الأصل هو المسارعة، وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره، لقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله وقال تعالى فاستبقوا الخيرات. وقد قدمنا أن أوامر الله تعالى على الوجوب، فإذا أمرنا تعالى بالاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى ما يوجب المغفرة، فقد ثبت وجوب البدار إلى ما أمرنا به ساعة ورود الأمر دون تأخر ولا تردد، ربط الأمرية بالمسارعة لتنفيذ هذا الأمر. وقد شغب بعض المخالفين فقال ليس في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم حجة في أن الأمر واجب البدار إليها، لأنه تعالى أمرنا بالمسارعة إلى المغفرة لا إلى الفعل، وهذا مما يسر فيه هؤلاء القوم لعكس الحقائق. وقد أيقن بقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، أن أحدا لا يؤتى المغفرة إلا بعمل صالح يقتضي له وعد الله بالرحمة والمغفرة. وعلمنا ذلك يقينا أن مراد الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إنما هو سارعوا إلى الأعمال الموجبة للمغفرة من ربكم، إذ لا سبيل إلى المسارعة إلى المغفرة إلا بهذا. انت واخد بالك هنا، يعني وسارعوا أمر فلا بد من المسارعة، وهذا من الحذف الذي دلت عليه الحال. وإنما قلنا هذا لوجهين، أحدهما النص الجلي الوارد في أنه لا يجزئ أحد بمغفرة ولا غيرها إلا بحسب علمه، والثاني النص الوارد بأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس في وسع أحد المسارعة إلى المغفرة المجردة دون توسط عمل صالح. فهذان الظاهران نصا أن في تلك الآية حذفا دلت عليه الحال، ومما يوجب فرض أيضا فرض المبادرة إلى الطاعة قول الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقد قال عليه السلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، والحديث الصحيح مسلم. وإن كان إنما أوجب أن يقول عليه السلام تأخر قوم عن الصف الأول لبعض الأمر المكروه، فهو محمول على ظاهره ومقتضى لفظه على ما قد أثبتنا وجوبه، أي مسألة الشيء على ظاهره، الظاهر على ظاهره ما لم يرد دليل ليصرفه عن الظاهر. وقد سأل أبو بكر محمد بن داود رحمة الله عليه من أجاز تأخير الحج، فقال متى صار المؤخر للحج إلى أن مات عاصيا أفي حياته، فهذا غير قولكم أو بعد موته. قال فالموت لا يثبت على أحد معصية لم تكن لازمة في حياته. ونحن نريد فنقول إيه؟ وبعد الموت لا يأثم أحد إلا من سن سنة سوء يقتدى به فيها. فأجاب بعض المجيزين لذلك وهو أبو الحسين ابن القطان الشافعي بأن قال إنما كان له في التأخير بشرط أن يفعل قبل أن يموت، فلما مات قبل أن يفعل علمنا أنه لم يكن له مباحا التأخير. ونحن نجيب فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما يلزم الله تعالى الإثم من ترك ما يعلم أنه ليس له تركه، أو قامت عليه بذلك الحجة، أو عمل ما يعلم أنه ليس له أن يعمله، أو قامت عليه حجة بذلك، ولم يطلع الله أحدا على وقت منيته. طب إمتى تعلم أنك ستأتي بالحج وقد تموت، وفي موتك لن تأتي بفرضيتك ما دمت مستطيعا، ولا عرفه بآخر أوقات قدرته إمتى هيموت يعني. وأيضا فإن الله تعالى لم يكلف أحدا أن يعلم هل يموت قبل أن يؤدي ما عليه فيأسم، أو يعلم أنه لا يموت حتى يؤدي فيسقط عنه الإسم. من الذي يعرف هذا؟ لا يعرف أحد حتى النبي. ومما يبين أن الأوامر على الفور قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وإذا ما رجعوا إليهم، فأوجب تعالى قبول النذارة، وقال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قال فأمر تعالى بالتوقف في قبول خبر الفاسق واستثناه من قبول النذارة، وليس إلا توقف أو بدار، ولا سبيل إلى قسم ثالث إلا الترك جملة. والتوقف هو أيضا ترك، فلما خص خبر الفاسق بالتوقف في التوقف فيه وأبانه بذلك، أي فصله وميزه عن خبر غير الفاسق، وجب البدار ضرورة إلى خبر العدل، فوجب الفوز بالبرهان الضروري، وبطل الوقف إلا من خبر الفاسق. قال ويكفي من ذلك ما حدثناه فروى بسنده عن عائشة أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقلت ما من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال أو ما شعرت أني قد أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو أن استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهد معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. الحديث صحيح مسلم. فرفع هذا الحديث الشك جملة، وبين عليه السلام أن أمره كله على الفرض وعلى الفور، وإن التردد حرام لا يحل، ونعوذ بالله العظيم من كل ما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث قوي في مسلم وصحيح في مسألة أن النبي غضب عندما تأخروا ولم يسارعوا في الاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ونص الحديث هنا أما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، وهذا الذي استدل به ابن القيم في زاد المعاد، فقال ما قاله ابن حزم. قلت والحديث رواه مسلم في صحيحه وفي رواية أحمد في المسند وابن ماجه في سننه وأبو يعلى الموصلي في مسنده، قالت من أغضبك أغضبه الله تعالى، فقال ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، هذه رواية أخرى. وفي رواية أبي يعلى فلا يتبع. قال النووي في شرح مسلم أما غضبه صلى الله عليه وسلم فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه، وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فغضب صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع، والحزن عليهم من نقص إيمانهم بتوقفهم. انتهى كلام النووي، ويبين العلة لماذا غضبوا، لماذا غضب ولماذا لم يستجيبوا. قلت وروى البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة من حديث صلح الحديبية الطويل، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم أحد حتى كان حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. انتهى الحديث. قال ابن القيم في زاد المعاد: فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. قال: ومنها أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر. انتهى كلام ابن القيم. قلت: ومما يستدل في هذا السياق بأن الله ذم إبليس على عدم استجابته فورا عقب الأمر له بالسجود لآدم، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فلامه بقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أنا أمرتك خلاص. فدل ذلك على أن الأمر للفور إلا لما استحق الذم، وإلا لما استحق الذم، لأنه لم يتضيق عليه وقته كما في إرشاد الفحول للشوكاني. قلت: وقول وهو قول أحمد وأصحابه والحنفية والمالكية وبعض الشافعية، ذكره ابن النجار في شرح الكوكب المنير. قلت: وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة: ومعنى الفور هو الشروع في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل، مفيش تأجيل، فسارعوا، واخد بالك؟ مأخوذ من قولهم: فار القدر إذا غلت، والتراخي تأخير الامتثال عن اقتضاء الأمر زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا. فقوله الأمر يقتضي الفور في ظاهر المذهب إشارة إلى أن فيه خلافا عن أحمد، فإنه قد نقل عنه أن الحج على التراخي مع أنه مأمور به، هذا قول آخر اللي هو قالوا أنا ابن حزم في بداية الكلام القول الأول يعني. قال: فإنه قد نقل عنه أي أحمد أن الحج على التراخي مع أنه مأمور به، وهو يدل على الخلاف في هذا الأصل. والأمر وإن كان امتثاله في أي زمن كان بعد الأمر، لكن أولى الأزمنة يمتثل الأمر فيه الزمن الذي هو عقيب الأمر لوجهين: الوجه الأول لأنه أحوط لاحتمال العقاب على التأخير، الثاني أن الفعل عقيب الأمر يعد به ممتثلا بالإجماع، ما فيش خلاف. وإذا أخر كان مختلفا في امتثاله، لأن المسألة فيها قولين، لكن هذان الوجهان إنما يدلان على أن المبادرة أولى لا أنه واجب. ده وجه القول الثاني للإمام أحمد. وكذلك فإن التأخير لو جاز لكان إما إلى لا غاية أو إلى غاية، الأول وهو التأخير لا إلى غاية مفوت للمقصود بالكلية، لأنه إما أن يؤخره لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات أو يصير مندوبا، إذ المندوب هو الذي يجوز تأخيره وتركه لا إلى بدل بخلاف الواجب، لابد من العزم يعني، لا يؤخر إلا إلى بدل كما في الواجب الموسع، وبيناه في الجزء الأول من كتاب ما قل ودل في الأحكام التكليفية. فثبت أن العزم ليس ببدل عن الفعل، وإلا لما تقدم عليه، إذ شأن البدل أن يكون بدل بعد المبدل، والعزم في الواجب الموسع إنما هو بدل عن التعجيل لا عن نفس الواجب. وإذا بطل تأخير الامتثال إلى بدل أو لا إلى بدل بطل تأخيره لا إلى غاية. ارجع إلى الجزء الأول وتفهم العزم وما عليه من مسائل. وأما الثاني وهو التأخير إلى غاية فباطل أيضا، لأن تلك الغاية إما مجهولة أو معلومة، المرء لا يدري كيف متى سيموت، أو مغلبة على الظن، والكل باطل. فالقول بتأخير الامتثال إلى غاية باطل، أما التأخير إلى غاية مجهولة فهو جهالة لا تناط بها الأحكام، تشك وجهالة، كيف تتعلق الأحكام بهذه الجهالة والشك؟ لأنه يفضي إلى تضييعها، وغرض الشارع حفظها، حفظ العبادة. وأما التأخير إلى غاية معلومة فباطل أيضا، لأن تخصيص بعض الغايات الزمانية بالتأخير إليه دون بعض تحكم، فيش دليل عليه، وترجيح من غير مرجح، إذ الأزمنة كلها بالنسبة إلى إيقاع الفعل متساوية، عدا الزمن الأول الذي هو عقيب الأمر، اللي هو ما فيهوش خلاف أنه صحيح وأرجح، ولذلك ترجح بقربه من زمن الأمر. فلو قيل للمكلف صم أو صل، أو قال السيد لعبده سافر إلى بلادي فانظر في مصالحها، فقال لا أفعل، فقال لا أفعل الآن على الفور، لكني أفعل يوم الجمعة، لقيل له ولما كان يوم الجمعة أولى بالامتثال من يوم الخميس أو السبت؟ فإن طلب المرجح تعوز عليه، وإن قال المرجح اختياري لذلك، قيل له أنت مأمور، عبد المأمور، لا اختيار لك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما التأخير إلى غاية مغلبة على الظن، أو مغلبة على الظن، أي تأخير الفعل إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه، فهو باطل أيضا، لأن الموت يأتي بغتة، فلا يمكنه الجزم بظن من الظنون، إذ الموت ربما أسرع إلى الشاب الجذع، وتأخر عن الشيخ الهرم، وليس لوقت مجيئه ضابط. طبعا لابد من الضوابط حتى تستقيم الأحكام الشرعية. ولقائل أن يقول قد جوزتم تأخير الجواب الموسع، الواجب الموسع، مع العزم إلى وقت يغلب على الظن المكلف البقاء إليه، فلما لا يجوز هنا ها هنا كذلك؟ زي مسألة الحج، نفس المسألة في الواجب الموسع. الواجب الموسع معلوم أنه إلى قبيل من الظهر مثلا إلى قبيل العصر، حتى تتمكن من الطهارة ومن الصلاة ومن سنن الصلاة، ثم يأتي وقت العصر، وإلا لا أثمت. قال لك طب ليه لما لم تقيسوا هذا على ذاك؟ قال ويمكن الجواب بأن الموسع وقعت فيه المسامحة الزمانية من جهة الشرع بالتوسع، يعني في دليل، تواخد بالك، هناك دليل الواجب الموسع من المغرب للعيشة، واخد بالك، ومن الظهر للعصر، ومن العصر من الظهر للعصر، ومن المغرب للعشاء، واخد بالك، فهنا واجب موسع بالدليل. أما الحج فليس هناك كذلك، يقصد يقول هذا يعني من جهة الشرع بالتوسع بخلافها هنا، واخد بالك. فإن الكلام في الأمر المطلق ولسنا على يقين، والظن من التسامح فيه، فظهر الفرق. انتهى كلامه. قلت عنوان قول للإمام أحمد أن الأمر لا يقتضي الفور، ننظر فيه ونبين ما فيه. قال المرداوي في التحبير، وعن الإمام أحمد، يعني بعد ما ذكر المسألة واختلاف فيها، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يقتضي الفور، وقاله أكثر الشافعية، ونصره الباقلاني والغزالي والآمدي والرازي، أئمة من الأصوليين. وأخذت هذه الرواية عن أحمد، أخذت هذه الرواية عن أحمد من قوله في قضاء رمضان يفرق، مش لازم بالتتابع، واخد بالك، المهم ينتهي من القضاء قبيل رمضان الآخر، فده على التراخي، انت واخد بالك؟ وهذا بين. قال الله تعالى: فعدة من أيام أخرى، ولم يحدد ربنا سبحانه وتعالى أي أيام، المهم قبيل رمضان الثاني. وذكر السرخسي أنه الذي يصح عنده من مذهب علمائهم اللي هم الحنفية، فعلى هذا القول، يعني القول بأنه لا يقتضي الفورية، كذلك أقول في هذا السياق، وأيضا المكلف لا يدري متى سيموت، هل قبيل رمضان أم متى سيموت؟ فإذا حتى الذي يقضي الصيام قد يموت قبل أن يأتي رمضان الثاني، واخد بالك؟ يعني نفس المسألة في التراخي في الحج هو نفس المسألة في مسألة فعدة من أيام أخر بالنسبة للصيام، وكذلك في الواجب الموسع قد يموت بعد أن يصلي يؤذن الظهر وقبل العصر أو في منتصف الوقت بين العصر والظهر يموت، وما استطاع أن يصلي صلاة الظهر. قال: فعلى هذا القول، يعني القول إنه لا يقتضي الفورية، هل يعتبر العزم على فعله لجواز تأخيره أم لا يعتبر؟ ما العزم بدل الصلاة فتؤخرها. حكمه حكم الواجب الموسع على ما تقدم من في أوقات الصلاة الصلوات الخمس، نقله ابن مفلح وغيره، والصحيح وجوب العزم. خلاص انت سبت ما صليتش الظهر، تعزم بالنية على أن تصلي الظهر قبيل العصر في الوقت الموسع. انتهى كلامه. قلت: يؤكد الرواية الثانية ما رواه البخاري في صحيحه باب متى يقضي أو يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى. يبقى هنا ابن عباس ترجمان القرآن قال بهذا، وهذا يستدل به في أن الحج على التراخي. فقال: حدثنا عن عائشة، هنا كلام المرداوي. قلت هنا يؤكد الرواية الثانية ما رواه البخاري كذا كذا كذا كذا، وذكرت نص الحديث، فقلت حدثنا يعني ده البخاري، عن عائشة تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي، اشتغلت بالنبي فكانت لا تستطيع أن تقضي، لا سيما وأن لها يوم من أيام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن هذا اليوم سأنشغل به طوال اليوم بالنبي، فقد يؤخرني قضاء الصوم عن القيام بما وجب علي للنبي في هذا اليوم. قال الحافظ في فتح الباري: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر، ولأن للحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عليه عائشة. انتهى كلامه. وهناك حديث سابق ذكرته قبل ذلك أن هذا ليس مع عائشة فحسب، مع كل زوجات النبي رضي الله عنهن. قلت: وقال الخطبي في الجامع لأحكام القرآن، وهذا نقل مهم في بيان هذه المسألة، قال ابن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس هو عند الجميع كمن فاته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه، ولا كمن أفسد حجه فقضاه. فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض لما وجب عليك، فعلمنا أن وقت الحج موسع وفيه، وأنه على التراخي لا على الفور. نقل أبو عمر الإجماع في هذه المسألة. قلت وعليه، قلت أنا وعليه نقول الأصل أن الأمر على الفور ما لم يرد دليل يخصصه فيكون على التراخي كقضاء رمضان وأداء الحج، وبهذا يجمع بين الأدلة في المسألة. هذا ما رجحته من جملة ما قالوا في هذه المسألة، وهي المسألة 47 بعد 100. طيب، قلت صور للتراخي والفور في الأمر وبالاتفاق. قال الزركشي في البحر المحيط: الأمر إن صرح الآمر فيه بالفعل في أي وقت شاء أو قال لك التأخير فهو للتراخي بالاتفاق، هذا في دليل، كما في الواجب الموسع وكما في صيام رمضان، قيام قضاء صيام رمضان. وإن صرح به للتعجيل فهو للفور بالاتفاق. كلام منضبط جدا من الإمام الزركشي الإمام الأصولي. ففي دليل على التعجيل؟ نعم. وفي دليل على التراخي؟ نعم. يبقى نأخذ بالدليلين، والإعمال أولى من الإيمان. وإن كان مطلقا أي مجردا عن الأدلة عن دلالة التعجيل أو التأخير وجب العزم على الفور على الفعل قطعا. الذي قلته أنا آنفا مسألة الأصل عدم الفور، وإن وجد الدليل على الفور أو على التراخي أخذنا به. وعنونت عنوانا آخر فقلت الأمر المعلق بالفاء وعلاقتها بالفورية. قال الزركشي في البحر المحيط: هذا كله في الأمر المطلق، فأما ما علق بالفاء فكقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك، وفي رواية بشرتك، رواه أبو داود في سننه والترمذي في، وقال حسن صحيح، وذكر المنذري في تهذيب السنن تصحيح أو مختصر السنن، تصحيح الترمذي وأقره. طيب، والنسائي في الصغرى، هذا في الهامش. قال: قال أبو الحسن ابن القطان، قال أبو الحسن ابن القطان عفوا قال أبو الحسين ابن القطان: فاختلف أصحاب على وجهين، أحدهما أنه على الفور لأن الفاء للتعقيب والثاني لا يقتضيه. قال: والصحيح هو الأول للإجماع على أن الفاء للتعقيب، إجماع هنا، ولو خلينا والظاهر في قوله، قال في قوله إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك لعلمنا به لعملنا به، لكن صرنا إلى أدلة أخرى، يعني في أدلة في المسألة أخرى. فقال هنا: ولو خلينا والظاهر في قوله إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك أو جلدك لعملنا به، ولكن صرنا إلى أدلة أخرى. في المسألة أدلة وهناك ترجيح وراجح، وهذا الذي بينته في كلام الزركشي، وجمعت ما قاله الإجماع ابن عبد البر في الإجماع في هذه المسألة بالنسبة للتراخي في الحج. نصل إلى المسألة 48 بعد 100. الأمر، قال: الأمر المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد. دي مسألة أخرى ومهمة. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت، ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد. الأمر الأول يكفي، ويجب القضاء بقياس الشرع وصورة المسألة. مسألة صورة المسألة دائما يقولها الفقهاء الأصوليون، لا سيما هنا طفي دائما يبين، وصورة المسألة وتقرير المسألة يبين المعنى، ودي مهمة جدا في لطالب العلم في الفهم. وصورة المسألة: ما إذا أمر بصلاة الفجر في وقتها المعين، المعين لها، فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فهل تسقط بذلك صلاة الفجر ويتوقف وجوب قضائها على أمر جديد، أو لا تسقط ويجب قضاؤها بالأمر الأول؟ الأمر الأول اللي هو الصلوات الخمس، وبالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع، واخد بالك، هذا الأمر الأول. قال: الذي وجبت به صلاة الفجر في وقتها، أو يجب بقياس الشرع كما قال أبو زيد الدبوسي الحنفي. يعني يريد به والله تعالى أعلم أن الشرع لما عهد منه إيثار استدراك عموم المصالح الفائتة، ده علم من المقاصد الشرعية مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة قضاء ما على الإنسان، لأنها تعلقت ذمته بالصلاة ولا تسقط إلا بالقضاء أو بالموت. علمنا من عاداته بذلك أنه يؤثر ويفضل استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول بقضائه في الزمن الثاني، فكان هذا ضربا من القياس. الأصل المقاصد الشرعية في الكتاب والسنة قضاء ما أمرك الله به، سواء في الأمر الأول أو الثاني إن كان للثاني دليل. قال: ولنا استصحاب حال شغل الزمة. الاستصحاب كما بينته في الجزء الثاني، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فأنت عليك دين وعليك الصلاة ولم تقضيها بعد ولم تسدد الدين، فهي في ذمتك ورقبتك، إلا بامتثال أو إبراء. هذا دليل القول بأن الواجب لا يسقط بتركه في وقته، لا يسقط بتركه في وقته، وأن قضاءه بعده بالأمر الأول وتقريره. قال: أن الذمة إذا اشتغلت بواجب الشرع أو لآدمي بدين مثلا، لم تبرأ منه إلا إيه؟ بالامتثال، بالأداء، وهو الأداء، أو إبراء من المستحق للواجب، الفلوس بخلصها وسد دينه، بأن يقول الشرع: نسخت عنك هذه العبادة، أو الآدمي: أبرأتك من هذا الدين. وهذا لم يحدث. فإذا كانت الذمة مشغولة بالواجب ما لم يوجد أداء له ولا إبراء من مستحقه، فقد أجمعنا على أن الذمة مشغولة بالواجب المؤقت في وقته، ماشي، والأصل بقاء ما كان على ما كان، اللي هو الاستصحاب والتقدير، أن المكلف لم يوجد منه أداء ولا من الشرع إبراء، فوجب القول ببقاء الواجب في الذمة، فتكون براءتها منه موقوفة على الأداء أو الإبراء، امتثال للعبادة أو قضاء الدين. لكن الإبراء صار بعد انقضاء زمن الوحي ممتنعا، فتعين الأداء لبراءة الذمة. لكن وقت الأداء اصطلاحا قد فات بالتأخير، فتعين القضاء فيما بعد لإبراء الذمة. هنا الإمام ابن حزم قال: الصلاة لها وقتها، لا يجوز الصلاة إلا بعد وقتها، ولا يجوز القضاء بعد خروج وقتها. وهذا فيه نظر، لأنه جعل الوقت شرط، فإذا خرج الشرط انتفى المشروط. لا، في أمر آخر، وذلك يقتضي أن يكون بالأمر الأول لأنه بدل عنه. قالوا: المؤقت غير المطلق، فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر، هذا حجة الخصم. وتقريرها أن قوله مثلا صل في هذا الوقت أمر مقيد بزمان، بين هو الظهر، بين صلاة الظهر وقبيل صلاة العصر. وقوله اقضي ما هذا الفائت أمر مطلق لا تقييد فيه، واخد بالك؟ والمقيد غير المطلق، هو بيبين لك يعني معنى كلام، هو لم يذكر، أنا أذكره حتى أبين لكم المسألة وتقريرها، زي كلام ابن حزم، انتهى خرج الوقت ما ينفعش تصلي. فالأمر بأحدهما أي بالمقيد لا يكون أمرا بالآخر، هنا في تقييد وشيء آخر مطلق. وأيضا فإن تخصيص العبادة بالوقت كتخصيص الفعل بمكان أو شخص أو جهة، فتخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بمكة والزكاة بالمساكين والقتل بالكفار والصلاة بالقبلة، ثم إن ما علق بمكان أو شخص أو جهة لا يجوز تعلقه بغيره، فلا يجوز الحج في غير مكة، ولا صرف الزكاة إلى غير أصنافها المذكورة، ولا قتل غير من خص بالقتل به من الكفار والعصاة، ولا الصلاة إلى غير جهة القبلة حال الاختيار. فكذلك ما علق بزمن معين لا يعلق بغيره إلا بأمر جديد. ده الحجة بتاعت المخالف. قال أما الجواب على دليل الخصم المذكور فتقريره، بيقرر دليل الخصم ويقرر دليله هو. قال فتقريره لا نسلم أن المؤقت غير المطلق، بل المطلق جزء المؤقت على ما قررتموه أنتم، يعني بيتكلم مع الخصم. وذلك لأن الأمر بالواجب المؤقت اقتضى الإتيان بشيئين. جميل. الشيء الأول الواجب وهو صلاة الفجر مثلا في وقتها، والثاني إيقاع ذلك الواجب في ذلك الوقت المعين، وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الظهر في صلاة الفجر. فإذا فات الوقت المعين بالتأخير وهو أحد الأمرين اللذين اقتضاهما الأمر، بقي وجوب الإتيان بالفعل وهو الأمر الآخر، فيأتي به في زمان القضاء. في أمرين، أنا لم أفعل الوقت في الصلاة في وقتها، سأفعلها في الوقت الثاني الذي هو القضاء. لذلك بينت في الجزء الأول الأداء والقضاء وهكذا والإعادة، لاستحالة إيقاعه في غير زمان، حتى لو تصور إيقاعه في لا زمان لما أوجبنا إلا حقيقة الفعل المجردة. فقال لاستحالة إيقاعه في غير زمان، خلاص خرج الوقت الأول، خلاص هو قضاء، لأن الذمة معلقة في رقبتك، لأنها الباقي في الذمة من مقتضى الأمر. وصار ذلك تخصيصا ضروريا، فهو كالتخصيص الشرعي، فإن العام إذا خص منه صورة بدليل وجب امتثاله فيما عدا مع محل التخصيص. هذه قاعدة متفق عليها، أنت عممت في الآية معممة في كذا ثم خصصت، فالآية على عمومها ولا يخرج من هذا التخصيص إلا الدليل المخصص، وبقية العموم موجود. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا مطلق في كل من مات عنها زوجها. وفي التخصيص في سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هنا أمرين. قال وكما لو أمر أن يتصدق بدرهمين فتلف أحدهما، أو يعتق عبدين فمات أحدهما، لزمه أن يتصدق ويعتق الباقي بموجب الأمر الأول. وأما قياسهم تعلق الفعل بالزمان على تعلقه بالمكان والشخص والجهة فغير مستقيم، هذا قياس مع الفارق وقياس فاسد. ليه؟ وذلك لأن الزمان حقيقة سيالة غير قارة، مش مستقرة، الزمان مستمر، فالمتأخر منه تابع للمتقدم، فما ثبت، لأن مسألة يوشع ابن نون عليه السلام هو نبي وكان يحكم بشرع التوراة وهو لموسى، فطلب ودعا من الله سبحانه وتعالى أن يثبت له الشمس قبل الغروب حتى ينتهي من حربه مع الكفار. فهذه معجزة فعلها ربنا سبحانه وتعالى ولم تفعل من قبل، واخد بالك؟ فالأصل هنا قال: وذلك لأن الزمان حقيقة سيالة غير قارة، فالمتأخر منه تابع للمتقدم، فما ثبت فيه ثبت فيما بعده بطريق التبع له بخلاف الأمكنة والأشخاص والجهات، القياس مع الفرع. فإنها حقائق قارة ليس بعضها تابعا لبعض حتى يتعلق ببعضها ما تعلق بغيره. قال طفي: قلت: فتلخيص مسألة مأخذ المسألة أننا نحن نقول: الواجب الواقع في زمان القضاء هو جزء الواجب في زمن الأداء، والخصم يقول هو غيره، وقد بان تقرير القولين، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلامه. ثم زدت الكلام من الزركشي في البحر المحيط، قال: وهذا كله في العبادة، العبادة المؤقتة. قال: قال زركشي: وهنا كله في العبادة المؤقتة، أما المطلقة إذا لم يفعل في أول أزمنة المكان على رأي من يجعل الأمر للفور، فإن فعله بعده ليس قضاء عند الجمهور خلافا للقاضي أبي بكر. ومن فروعه: ما لو استأجر شيئا سنة بعينه سنة معينة ثم لم يسلمه حتى مضت هذه السنة انفسخ العقد، ولا يجب بدلها سنة أخرى، ولا يجب بدلها سنة أخرى اعتبارا بالعقد الأول، بل لا بد من إنشاء عقد جديد إن أرادها. وهذا الخلاف لا يجيء إلا من القائلين بأن الأمر يقتضي الفور، وبيحدد لك محل النزاع والصورة. وأما القائل بأنه للتراخي فلا، لأن عنده أن الفعل في الوقت الثاني والثالث وفيما بعدها مراد، واخد بالك؟ ليه مراد؟ ليه؟ لأن المقصود إبراء الذمة، وأن لفظ الأمر بإطلاقه يتناول الفعل في أي وقت شاء، وليس الغرض بهذه المسألة الكلام في أعيان المسائل التي اتفقنا فيها على وجوب القضاء في العبادة المؤقتة كالصلاة والصوم، وإنما الغرض بيان إثبات هذا الأصل من مقتضى الأمر المطلق في موضع لا إجماع فيه في خلاف، وكذلك جميع مسائل الأصول التي نتكلم فيها المقصود إثبات أصل هذا التجرد من القرائن، زي وجود قرينة لصرف الأمر عن ظاهره وصرف الظاهر إلى باطنه. وفائدة الخلاف في هذه المسألة جواز الاستدلال بالأوامر المطلقة في أداء العبادة على قضائها، إن قلنا يجب ما يجب به الأداء ومنعه، وإن قلنا يجب بأمر جديد. قيل: ومنشأ الخلاف يرجع إلى قاعدتين، الأولى أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، الأمر بالمركب أمر بأجزائه، فهنا الأمر مركب من أداء الصلاة في وقتها، وجزء آخر من التركيب أن يصليها في غير وقتها إن خرج وقتها، وأيضا مسألة الأمر المركب الصلاة مركبة من السجود والقيام والركوع والفاتحة وهكذا. وهذه أجزاؤهم، أجزاء الصلاة. الثانية أن الوقت في الفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت. فمن لاحظ القاعدة الأولى اللي هي أن الأمر المركب أمر بأجزائه، قال القضاء بالأول، ما هو لسه ما خلصش ومش محتاج قضاء أمر ثاني، هو الأول إلى أن تبرأ ذمتك، لأنه اقتضى شيئين، الصلاة وكونها في ذلك الوقت، لأنه اقتضى شيئين، الصلاة وكونها في ذلك الوقت. فإذا تعذر أحد جزئي المركب وهو مخصوص الوقت خصوص الوقت، بقي الجزء الآخر هو الفعل، فيوقعه في أي وقت شاء اللي هو القضاء. ومن لاحظ الثانية قال القضاء بأمر جديد، هو بيبين لك العلل للقولين، وده مهم قوي، لأنه إذا كان تعين الوقت لمصلحة فقد لا يشاركه الزمن الثاني في تلك المصلحة، لأن مصلحة مخصوصة بشيء معين. وإذا شككنا لم يثبت وجوب الفعل الذي هو القضاء في وقت آخر بدليل منفصل. قال والمراد بالأمر الجديد إجماع أو خطاب جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت. لا، ما هو هنا ما فيش يعني الدليل كما سيأتي في القول الراجح الذي هو أن الأمر بالمركب أمر من أجزائه كما سأبين أنا إن شاء الله. قال لا أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء، لأن زمن الوحي قد انقرض، مفيش وحي تاني، انتهى كلامه. قلت أنا بكيال، روى مسلم في صحيحه من حديث أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن صلاة، يعني في رواية إذا نام أحدكم أو نسي عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول وأقم الصلاة لذكري. وفي رواية من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فقالوا لو ألزم الشارع النائمة، قلت أنا يعني لو ألزم الشارع النائمة والناس الصلاة الفائتة فهذا تنبيه على أن المتعمد الترك أولى بالأداء، لأن الصلاة في ذمته ورقبته فلا تسقط عنه. وهذه من باب الأولى، ومفهوم الموافقة وقياس الأولى والقياس الجلي كل هذا، فكيف يقال إن النص خاص بالنائم والناس فقط؟ وهذا يبرهن مما يبرهن أن الأمر والواجب المؤقت بوقت لا يسقط بفوات هذا الوقت. ويذكر في هذا السياق ما رواه مسلم عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت أو أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقولها أحرورية أنت أي خارجية أنت، لأن الخوارج كانوا يأمرون نساءهم بقضاء الصلاة. وفي رواية قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمر بقضاء. فهذان الحديثان قد يستدل بهما على أمرين، الأول عدم سقوط الواجب بفوات الوقت، والثاني لا بد للأمر الفائت من دليل جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث الأول على وجوب الصلاة المنسية والنائم عنها صاحبها بهذا الحديث بعد قوله وأقيموا الصلاة، وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي رواه مسلم والبخاري. والرد عليهما أن يقال كما مر ما يؤكد الأصل الشرعي الكلي هو تعلق العبادة بذمة المكلف فلا تسقط بدون الأداء، وهو أصل من أصول هذه الشريعة، لأن الشريعة أمر نهي وتكليف يستوجب الأداء، هذه من المقاصد الشرعية كما قلت. فإن كان خروج الوقت مانعا من الأداء لا نفتح أمام الناس باب أمام الناس لا نف لا نفتح أمام الناس بابا عظيما، لترك الأمر والواجب. واخد بالك؟ نعم، لا نفتح أمام الناس بابا عظيما لترك الأمر والواجب كله. ثم أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضاء الصلاة بعد خروج وقتها بالنوم أو النسيان حتى لا يظن أنها سقطت بهذه الأسباب، ولا يتعارض هذا مع الأصل الأول، بل هو مؤكد له، وليس فيه إلا ذكر الصلاة، وغير الصلاة فعلى الأصل الأول. ولعموم حديث فدين الله أحق بالقضاء كما في الصحيحين، مهم جدا، فدين الله أحق بالقضاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث معاذة فجاوبتها عائشة رضي الله عنها بما كان، فهي تحكي لها ما كان أنهن كن يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، لترد ما عند معاذة من الشبهة، لا سيما وأن الخوارج يفعلن غير ذلك، فأرادت أن تبين لها الأمر. ويقال في ذلك ما يقال في الحديث الأول، هو أن الحيض مانع شرعي لا دخل للمرأة فيه كمانع النوم والنسيان المرفوعين عن الأمر، تأكيدا لفرضية الصوم. وهذا أيضا يتناسب وينسجم مع الأصل الأول من عدم سقوط الفرض والواجب بفوات وقته، كقوله فعدة من أيام أخرى. لذلك وعلى عظم فرضية الزكاة وتأكيد وجوبها، لم يرد فيها دليل جديد لمن لم يزك مثلا بعد اكتمال النصاب وحولان الحول حتى يدخل الحول الثاني عليه. فمن قال لابد من أمر جديد يلزم من قوله هذا سقوط الزكاة من عليه، وهذا لا يقول به أحد، والله تعالى أعلم. هذا ما فصلته في هذه المسألة. ثم ختمت هذا الدرس بقول المرداو في التحبير شرح التحرير تكملة لهذه المسألة: الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول في الأشهر. ده تأكيد لما قاله المرداوي في المذهب الحنبلي، اختاره القاضي والحلواني والموفق بن قدامة صاحب المغني وابن حمدان والطوفي وغيرهم، كلهم من الحنابلة. قال ابن مفلح أيضا من الحنابلة في فروعه في باب الحيض: يمنع الحيض الصوم إجماعا بلا خلاف، ويقضيه إجماعا بلا خلاف، هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر، من المذهب الحنبلي. قال: فائدة الأمر الجديد إجماع أو نص أو قياس جلي احتمل مجيئه أو احتمل مجيئه، وإن لم يقيد الأمر بوقت، وقلنا بالفورية وفعله بعده بالقضاء بالأمر الأول أيضا عند أصحابنا والأكثر. قال أبو المعالي: الإجماع أنه مؤد لا قاض، وإن قلنا الأمر للتراخي فليس بقضاء قطعة. انتهى كلامه رحمه الله. فإذن هذه المسألة 48 بعد 100، وهي الأمر المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، هذا قلته وبينت فيها الخلاف، وبينت فيه الخلاف وبينت لكم الراجح في المسألة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.